إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه أمثلة تبين لنا إن شاء الله تبارك وتعالى تشبيه التمثيل. قال شهاب الدين محمد بن يوسف التلعثري، وشهاب الدين محمد بن يوسف من شعراء الدولة الأيوبية، وهو منسوب إلى تل أعطر من بلاد الشام. فقولك تلعثري كما تقول عبشني لمن كان من عبد شمس، وكما تقول درعمي لمن كان منسوبا إلى دار العلوم، وهذا ما يقال له في اللغة النحت، ونوتى من كلمتين مستقلتين بكلمة واحدة مثل ما معنا. قال شهاب الدين محمد بن يوسف التلعثري لا تل أعفر، يصف الشمس حين طلوعها، ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها، مرآة تبر بدت في كف مرتعشي. فمثل الشمس حين تطلع حمراء لامعة مضطربة في مرأى العين، بمرآة من ذهب تضطرب في كف ترتعش. فقال ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها، مرآة تبر بدت في كف مرتعشي. وأنت تعرف المشبه والمشبه به، فإذا تلمست وجه الشبه وجدته صورة مأخوذة من أمور متعددة، وليست شيئا مفردا، بل هي صورة مأخوذة من أمور متعددة، هي أن كل منها شيء أحمر لامع يهتز ويضطرب. المرآة من الذهب تبدو في كف المرتعش، تحاكيها الشمس عند مطلعها، ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها، مرآة تبر بدت في كف مرتعش. ما كان وجه الشبه فيه صورة كما في هذا البيت يسمى تشبيه تمثيل. فتشبيه التمثيل ما كان وجه الشبه فيه صورة. أركان التشبيه مشبه ومشبه به، وأداة التشبيه ووجه الشبه. المشبه والمشبه به ركن أو طرف التشبيه، والأداة قد تكون حرفا وقد تكون فعلا وقد تكون اسما. ووجه الشبه والصفة الجامعة بين المشبه والمشبه به، تقول زيد كالأسد في الشجاعة، فزيد مشبه والأسد مشبه به. وأداة التشبيه الكاف، ووجه الشبه الشجاعة. ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها، مرآة تبر بدت في كف مرتعش. فكأن الشمس عند الشروق وقد طلعت وبدت في الأفق، كأنها عند مطلعها مرآة من ذهب قد ظهرت في يد مرتعشي. فكذا الشمس عند طلوعها ترى حمراء لامعة مضطربة، فشبهها بالمرآة من الذهب تضطرب في كف المرتعش. المشبه الشمس، والمشبه به المرآة من الذهب قد بدت في كف مرتعشي. وجه الشبه هنا ليس مفردا، وإنما هو صورة مأخوذة من أمور متعددة. وما كان وجه الشبه فيه صورة كما ترى يسمى تشبيه تمثيل. فتشبيه التمثيل ما كان وجه الشبه فيه صورة. ومنه قول أبي الطيب يمدح سيف الدولة ويصف جيشه، يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت جناحيها العقاب. العقاب طائر معروف من الكواسر، فشبه الجيش حول سيف الدولة، يهز الجيش حوله جانبيه، شبهه بالعقاب قد هزت جناحيها، يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت جناحيها العقاب. فمثل لك جيش سيف الدولة وقد أحاط به وأتمر بأمره، مثله في صورة العقاب، هو ذو جناحين يمتدان في تماثل وانسجام، لهما حركة منتظمة مدبرة ويستقر بينهما القلب. هذا الطائر وله جناحان عظيمان ممتدان في تماثل وانسجام، وللجناحين حركة منتظمة مدبرة يستقر بينهما، أي بين الجناحين القلب. صور ما لسيف الدولة من السلطان وحسن الطاعة مع النظام وسرعة الاستجابة بما للعقاب على جناحيه. هذه كما ترى صورة مأخوذة من أمور متعددة، المشبه الجيش، المشبه به العقاب، وجه الشبه أخذ من أمور متعددة. صور لك من العقاب صورة تستطيع أن تتمثل بها جيش سيف الدولة وقد أحاط به، فهو تشبيه تمثيل، والخلاصة تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة. ما هو تشبيه التمثيل؟ وما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة. قال المصنفان غفر الله لهما، قال البحتري هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. السماح والجود، هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. وقال امرؤ القيس في المعلقة وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أرخى أي أرسل وأسبل، السدول جمع سدل وهو الحجاب والستر، يبتلي من الابتلاء وهو الاختبار. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال أبو فراس، وأبو فراس الحمداني كان فريد عصره في الأدب والكرم والشجاعة، وكان شعره جيدا سهلا. قال الصاحب ابن عباد بدأ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرأ القيس وأبا فراس. كان أبو الطيب يشهد لأبي فراس ويخشاه. مات أبو فراس قتيلا 57 و300. قال والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا، الشط هو جانب النهر، فالماء يفصل بين روض الزهر في الشاطئين فصلا كبساط وشي، الوشي نوع من الثياب المنقوشة، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. القيون جمع قين وهو صانع الأسلحة، وجرد السيف سله، جردت أيدي القيون عليه نصلا. النصل حديدة السيف أو السهم أو الرمح أو السكين. وقال أبو الطيب في سيف الدولة يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. وقال السري الرفاء وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء. شبه البحتري ممدوحه بالبحر في الجود والسماح، ونصح الناس أن يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر. وشبه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهوله بموج البحر، وذكر أن هذا الليل أرخى حجبه عليه مصحوبة بالهموم والأحزان ليختبر صبره وقوة احتماله. إذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين رأيت أنه صفة أو صفات اشتركت بين شيئين لا غير. هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفة الجود، واشتراك الليل وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة. يسمى وجه الشبه إذا كان كذلك مفردا، وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركة. ويسمى التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل إذا كان وجه الشبه مفردا، وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركة. فالليل وموج البحر اشترك في بيت امرئ القيس في صفتين هما الظلمة والروعة، ومع ذلك سمي وجه الشبه مفردا، كونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركة. يسمى التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل. انظر بعد ذلك إلى التشبيهات التالية. يشبه أبو فراس حال ماء الجدول هو يجري بين روضتين، هذا الماء في الجدول على شاطئي الجدول، ما حل الشاطئين من الزهر ببدائع ألوانه قد انبث بين الخضرة الناضرة والألوان الزاهية. فشبه هذا وماء الجدول يجري بين الروضتين على شاطئيه قد حلاهما الزهر ببدائع ألوانه منبثا بين الخضرة الناضرة، شبه ذلك بحال سيف لماع لا يزال في بريق جدته وقد جرده القيون من صانع الأسلحة على بساط من حرير مطرز. فأين وجه الشبه؟ أتظن أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين، الأول تشبيه الجدول بالسيف والثاني تشبيه الروضة بالبساط الموشى؟ لم يرد ذلك، وإنما يريد أن يشبه صورة رآها بصورة تخيلها، يريد أن يشبه صورة رآها وهي هذا الجدول الذي يجري بين الروضتين بصورة تخيلها هو من تجريد القيون للسيف أو للنصل في ذلك الثوب الموشى. فهذه صورة متخيلة، شبه صورة رآها من الجدول بين الروضتين بتلك الصورة المتخيلة. يريد أن يشبه حال الجدول هو بين الرياض بحال السيف فوق البساط الموشى. فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة، والصورة المشتركة بين الطرفين هي وجود بياض مستطيل حوله خضرار فيه ألوان مختلفة. الماء بين الروضتين فترى بياضا مستطيلا حوله خضرار فيه ألوان مختلفة، فشبه هذا بسيف فوق البساط الموشى وفيه ما فيه من الألوان، والسيف قد جردته القيون فهو لماع النصل. فهذه صورة شبهت بصورة، فهذا هو تشبيه التمثيل. شبه المتنبي صورة جانبي الجيش، صورة الميمنة والميسرة وسيف الدولة بينهما، بين الميمنة والميسرة وما في الميمنة والميسرة من حركة واضطراب مع الانتظام والطاعة. شبه هذه الصورة بصورة عقاب تنفض جناحيها وتحركهما. وجه الشبه هنا ليس مفردا ولكنه منتزع من متعدد، وهو وجود جانبين ميمنة وميسرة وكذلك جناح وجناح مع العقاب، وجود جانبين لشيء في حال حركة وتموج. فكذلك الجيش من ميمنة وميسرة، وسيف الدولة في القلب بين الميمنة والميسرة مع كمال الانتظام في الحركة من الميمنة والميسرة، وكذلك العقاب في حركة جناحيه مع انتظامهما وتموجهما والقلب بين الجناحين. فشبه صورة بصورة. في البيت الأخير شبه السري الرفاء حال الهلال أبيض لماعا مقوسا وهو في السماء الزرقاء بحال نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء. فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد، وهو وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق. هذه التشبيهات الثلاثة التي مرت ترى أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء عدة، يسمى كل تشبيه منها يسمى تشبيها تمثيل. لماذا سمي كذلك؟ لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أمور متعددة. أي جديد فيما قاله سيد قطب فيما يتعلق بالتصوير الفني، وأن قاعدة التعبير كما يدعي هي التصوير. تكلم البلاغيون في ذلك باستفاضة واتساع، تكلموا عن الصورة، تكلموا عن المفردات بينها، بل وتكلم البلاغيون عما يكون بين الصورتين من مشبه ومشبه به، ما يكون بينهما من لون ومن صوت ومن حركة إلى غير ذلك من تلك المفردات التي تكون بين الصورتين. أي جديد في هذا؟ الجديد هو تنزيل تلك القواعد عند البلاغيين وهم يعملونها في كلام الخلق من الشعر والنثر، تنزيل ذلك على كتاب الله العظيم الذي لا ينبغي أن يعبث به ولا أن يخضع لأمثال هذه الافتراضات. ولكن أنت إذا نظرت في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، هذا تصوير، فهو ينقل لك صورة كأنك تراها. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. بل إن علماء أنا من أهل السنة لما تكلموا عن نقل الحقيقة صادقة من غير تزيين، من نقل الأمر كما وقع، قالوا: ننقل لك شيئا كأنك كنت له معاصرا. ولذلك كان العلامة الألباني رحمه الله بغاية الدقة وهو يقول: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنك تراه، كأنك تراه، كأنها صورة حاضرة. فهل قصد ذلك الذي ذهب إليه قط؟ وإنما هي قاعدة التعبير في العربية. أما التهويل والتفضيع ووضع الأشياء في غير مواضعها فإفساد لبلاغة هذه اللغة الشريفة، ووضع لها في غير محلها، وهو عبث بكتاب الله تبارك وتعالى يجل الكتاب المجيد عنه. إذن يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، إذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. ويسمى التشبيه غير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك، إذا كان وجه الشبه بين المشبه والمشبه به صورة منتزعة من متعدد فهو تشبيه تمثيل، وإذا لم يكن كذلك فهو غير تمثيل. عندما تنظر في بيت أبي الطيب: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب، هذه الصورة منتزعة من متعدد، ميمنة وميسرة وقلب وحركة متموجة بانتظام مع الطاعة بين الميمنة والميسرة، هذه الصورة تجعل في مقابل صورة العقاب وهي تنفض جناحيها بتموج وانسياب مع رفع وخفض وقلب العقاب بين الجناحين، فهذه صورة منتزعة من متعدد، فهذا تشبيه تمثيل. وأما إذا لم يكن كذلك وكان وجه الشبه مفردا فهو تشبيه غير تمثيل. قال ابن المعتز: قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد، يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود. هذا كلام لا يصح ديانة، الشعراء يقولون ما لا يفعلون وهم في كل واد يهيمون، هو فرح كما ترى لانقضاء شهر الصوم، والمؤمنون الخلص يحزنون لانقضاء شهر الصوم ويفرحون لإقباله. ولكن قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد، يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود، هذا تصوير كالذي قاله قطب. يعني أنت تنظر الآن إلى الهلال يتلو الثريا، والهلال مخوس، يصور لك ذلك كفاغر شره، كمن يفتح فاه وهو شره إلى الطعام ويريد أن يلتقم عنقودا، صورة، هذا تصوير. القاعدة العربية مبنية على التصوير، وأي بأس في هذا؟ ولكن من غير ذلك التفصيل الممقوت باتباع قواعد الموسيقى وقواعد المسرح الإغريقي من إيسيخلوس إلى يوم الناس هذا. قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد، يتلو الثريا كفاغر شره. الثريا نجوم مجتمعة تشبه العنقود، فجعل الهلال وهو يتلو الثريا وهي مجموعة من النجوم تشبه العنقود كفاغر شره فغرفاه فتحه لوسعه يفتح فاه لأكل عنقود. فهذه صورة بصورة. قال أبو الطيب في الرثاء: وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. الموت أشبه بلص دقيق الشخص خفي الأعضاء يسعى إلينا من غير أن نشعر به ويصطو من حيث لا ندري، فلا سبيل لنا إلى الاحتراس منه. لماذا؟ لأنه دق شخصه، دق جرمه حتى ما يكاد يظهر ولا يرى ولا يبين، يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. وقال الشاعر: وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكبي. انظر في البيتين في المثال الأول: قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد، يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود. المشبه هو لا صورة، صورة الهلال والثريا أمامه صورة، سيكون من مركب بإزاء مركب، من صورة بصورة. الهلال والثريا أمامه، والثريا مجموعة من النجوم تشبه العنقود، فالهلال وتلك المجموعة من النجوم كالعنقود أمامه، والهلال يكون مقوسا في بدئه كما تعلمون، فكأنه جائع قد فتح فاه لوسعه لأكل عنقود من العنب. فصورة بصورة. الوجه ما هو؟ صورة شيء مقوس يتبع شيئا آخر مكونا من أجزاء صغيرة بيضاء، وهي النجوم، نجوم الثريا تلك المجموعة، وكذلك عنقود العنب وهو مكون من حبات. هذا التشبيه من حيث الوجه، تشبيه تمثيل، تشبيه تمثيل، لأن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة. وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. ما المشبه؟ الموت. ما المشبه به؟ اللص الخفي الأعضاء. ما الوجه؟ الخفاء وعدم الظهور. هل هذا تمثيل؟ هذا غير تمثيل، لأن وجه الشبه ليس صورة منتزعة من أمور متعددة، فإذا هو غير تمثيل، لأن تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة، وليس كذلك هنا. وإنما يقول: وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. وأما قول الآخر: وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكبي. المشبه صورة الممدوح وبيده سيف لامع يشق به ظلام الغبار. وأما المشبه به فصورة قمر يشق ظلمة الفضاء ويتصل به كوكب مضيء. الوجه ظهور شيء مضيء يلوح بشيء متلألئ في وسط الظلام، بشيء متلألئ في وسط الظلام. فإذا وجه الشبه هو صورة منتزعة من أمور متعددة، إذا هو تشبيه تمثيل. فلننظر في التمرينات التي ذكرها المصنفان غفر الله لهم. قال: بين المشبه والمشبه به فيما يأتي. قال ابن المعتز: يصف السماء بعد تقشع سحابة، أي بعد ذهابها، يصف السماء بعد تقشع سحابة، كأن سماءنا لما تجلت خلال نجومها عند الصباح رياض بنفسج خضل نداه تفتح بينه نور الأقاحي. الخضل الرطب، يقول: بعد أن انقشعت هذه الغمامة وزالت تلك السحابة صارت السماء بين النجوم المنتثرة وقت الفجر كرياض من البنفسج المبتل بالماء تفتحت في أثنائه أزهار الأقاحي. كأن سماءنا لما تجلت خلال نجومها عند الصباح رياض بنفسج خضل نداه تفتح بينه نور الأقاحي. أين المشبه؟ صورة السماء والنجوم قد انتثرت فيها وقت الصباح. هذا هو المشبه، كأن سماءنا لما تجلى خلال نجومها عند الصباح، فهذا هو المشبه. كأنها ماذا؟ أين المشبه به؟ رياض بنفسج خضل نداه تفتح بينه نور الأفاح. المشبه به صورة رياض من البنفسج تقللتها أزهار الأقاحي. أين وجه الشبه؟ ما هو؟ صورة شيء أزرق انتشرت في أثنائه صور صغيرة بيضاء، كما تكون السماء ويكون ذلك في وقت الصباح مبكرا فتبدو زرقاء، وما زالت النجوم ثمة وقد انقشعت السحابة التي كانت تحجب النجوم فبدت السماء الزرقاء، وخلالها تلك النجوم عند الصباح بدت كأنها رياض من البنفسج الخضل المبتل تفتح بينه نور الأقاحي. قال ابن الرومي: ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحر قاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر. كان وصافا، ويصف عجينة الرقاقة في يد الخباز. عجينة الرقاقة، خباز يصنع الرقاق، ويصف عجينة الرقاقة في يد الخباز تكون في أول أمرها كرة صغيرة ثم تنبسط وتستدير بسرعة. شبهها بأي شيء؟ بحال دائرة في الماء ناشئة عن إلقاء حجر فيه، مثل ما تأتي بحجر ثم تلقي به في الماء وتنداح الدائرة، تكون في أول أمرها صغيرة ثم تنداح سريعة. فوجه الشبه صورة شيء يبدو في أول أمره صغيرا مستديرا ثم يأخذ فيه الاتساع والانبساط وشيكا. فيقول: ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحر قاقة، أي يبسطها، يدحر قاقة وشك اللمح بالبصر. وشك اللمح أي في سرعة اللمح، اللمح اختلاس النظر. ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، القوراء يعني المستديرة، إلا بمقدار ما تنداح، أي تنبسط وتتسع، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر. قال أيضا في المشيب: أول بدء المشيب واحدة تشعل ما جاورت من الشعر، مثل الحريق العظيم تبدأه أول صول صغيرة الشرر. الصول مصدر صال يصول صولا بمعنى وثب وسطى، فكذلك الحريق العظيم تبدأه عندما يسطو ويثب بناره ها هنا وهنالك حارقا ما يجده أمامه، كذلك تبدأ ذلك الحريق صغيرة من الشرر. كذلك الشيب، إذا ظهرت شعرة واحدة في سواد اللمة فالله المستعان، كأنك جعلت شرارة في كومة من القش، سرعان ما ينتشر الشيب وهو رسول الموت. أول بدء المشيب واحدة، أن تظهر في سواد شعرك شعرة بيضاء، أبشر. أول بدء المشيب واحدة تشعل ما جاورت من الشعر، مثل الحريق العظيم تبدأه أول صول صغيرة الشرر. فالمشبه حال الشيب يبتدئ بشعرة تؤثر فيما جاورها من الشعر الأسود فتشيبه جميعا، والمشبه به حال الحريق العظيم تبدأه شرارة صغيرة. فصورة شيء يبدو في صغير أولا ثم لا يلبث أن ينتج أمرا عظيما خطيرا كالحريق، يبدأ بشرارة صغيرة، صغيرة الشرر. وكذلك ما يكون من شيب الرأس، واشتعل الرأس شيبا. قال آخر: تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزمي. الصارم السيف القاطع. فالشاعر هاهنا أتى بالمشبه وهو حاله، وقد عرفت الدنيا فضله وتطلعت إلى معونته في أيام ضعفه وعجزه. ولذلك يقول: تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزمي. فحالته كانت حالة ضعف في أيام عجز، مع ذلك عرفت الدنيا فضله وتطلعت إلى معونته في أيام الضعف وفي حالة العجز. هذا شبه بحال الصارم في كف المنهزم تماما، كالسيف في يد المنهزم الذي يولي مدبرا، فماذا يصنع به؟ فوجه الشبه صورة شيء نافع يجيء في غير أوانه فلا يجدي، لأن الأيام تقلدته أو الليالي كما يقول، وهي مدبرة يعني في حال كبره وفي أثناء ضعفه وفي أيام عجزه، فحينئذ لا يغني شيئا تماما، كالصارم كالسيف في كف المنهزم. فصورة شيء نافع، لأن الصارم نافع، صورة شيء نافع يجيء في غير أوانه فلا يجدي. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي متمكنون من تثميرها، أتاها أمرنا أصبناها بآفة تهلك زرعها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، وهو ما يحصد من الزرع، والمراد جعل زرعها يابسا جافا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن بها قبل زرع. إذا نظرت في كلام ربك تبارك وتعالى وجدت مشبها ومشبها به، وجدت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال، وجدت هذا مشبها بحال النبات في جفافه وذهابه حطاما بعدما التف وتكاتف وزين الأرض بخضرته، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فوجه الشبه بين المشبه والمشبه به صورة شيء مبهج يبعث الأمل في النفوس في أول أمره، ثم لا يلبث أن يظهر في حال تدعو إلى اليأس والقنوط. وأتى المشبه والمشبه به على هذا النحو، ووجه الشبه بينهما على هذا التركيب، وهذا كله تشبيه تمثيل. قال صاحب كليلة ودمنة: يبقى الصالح من الرجال صالحا حتى يصاحب فاسدا، فإذا صاحبه فسد. مثل مياه الأنهار تكون عذبة حتى تخالط ماء البحر، فإذا خالطته ملحت. وقال: من صنع معروفا لعاجل الجزاء فهو كملق الحب للطير، لا لينفعها بل ليصيدها به. من صنع معروفا لعاجل الجزاء فهو كملق الحب للطير، لا لينفعها بل ليصيدها به. عندما تنظر في الجزء الأول من كلامه تجد مشبها، هو حال الرجل الصالح قبل أن يصاحب فاسدا وبعد أن يصاحبه. يبقى الرجل الصالح من الرجال صالحا حتى يصاحب فاسدا، فإذا صاحبه فسد. فشبه حال الرجل الصالح قبل أن يصاحب فاسدا وبعد أن يصاحبه بماذا؟ قال: مثل مياه الأنهار تكون عذبة حتى تخالط ماء البحر، فإذا خالطته ملحت. فالمشبه به حال مياه الأمطار قبل اختلاطها بماء البحر وبعده، فقبل الاختلاط كانت عذبة، وكذلك كان الرجل قبل أن يصاحب الفاسد كان صالحا، ثم فسدت المياه العذبة لما خالطتها المياه الملحة فملحت وفسدت، فكذلك الرجل الصالح بعد أن صاحب فاسدا. فوجه الشبه صورة شيء طيب يحتفظ بمزاياه الطيبة ما دام بعيدا عن عناصر الفساد، ويفقد هذه المزايا الطيبة متى اختلط بعنصر خبيث. وأما تتمة كلامه: من صنع معروفا لعاجل الجزاء فهو كملق الحد للطير، لا لينفعها بل ليصيدها به. شبه حال من يصنع المعروف لعاجل الجزاء بحال من يلقي الحب للطير ليصيدها لا لينفعها. ووجه الشبه فعل شيء ظاهره الرفق وباطنه الأثرة وحب الذات. قال البحتري: وجدت نفسك من نفسي بمنزلة هي المصافات بين الماء والراح. والراح الخمر. فيقول: وجدت نفسك من نفسي بمنزلة هي المصافات بين الماء والراح. فشبه حال امتزاج نفس الشاعر بنفس ممدوحه، وجدت نفسك من نفسي بمنزلة. شبه تلك الحال بحال امتزاج الماء بالخمر، والصورة الحاصلة من امتزاج شيئين متوافقين هي وجه الشبه. صورة حاصلة من امتزاج شيئين متوافقين هي المصافات بين الماء والراحي. قال أبو تمام في مغنية تغني بالفارسية والغناء حرام، يقول هي تغني بالفارسية وهو رجل عربي قح وممن يستشهد بكلامه كما هو معلوم. فأبو تمام كان يقول في مجلس ممدوحه، وكان الفيلسوف الكندي حاضرا، يقول: قد كتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي. فقال له الكندي الفيلسوف: لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ فسمع غناء بالفارسية فقال: ولم أفهم معانيها، ولكن ورت كبدي فلم أجهل شجاها، كبدت كأنني أعمى معنى يحب الغانيات ولا يراها. ورت كبدي ألهبت، والشجا مصدر شجا يشجى أي حزن، والمعنى لم أجهل ما بعثته في نفسي من الحزن، وإن كنت قد جهلت ما تلفظت به فلم أفهم معانيها. ولم أفهم معانيها، ولكن ترك المعاني والألفاظ واللغة المنطوقة وذهب إلى القدر المشترك بين الأناسي وما يتعلق بالشجو والحزن، فقال: ولم أفهم معانيها، ولكن ورت كبدي فلم أجهل شجاها، فبت كأنني أعمى معنى يحب الغانيات ولا يراها. المعنى المتعب الحزين. فشبه حاله والنغم الذي لا يفهم معاني ألفاظه إذ كانت تغني بالفارسية يثير في نفسه كامن الشوق وهو لا يفهم لغتها، شبه هذه الحال بحال الأعمى يهوى الغانيات وهو لا يرى شيئا من حسنهن. وقد لا تكون حسنة، قد يسمع صوتا حسنا وتكون قردة أو هردة على الإتباع، ولكن هو يسمع صوتا حسنا فكأنه أعمى معنى يحب الغانيات ولا يرى. فإذا هذه صورة من يريد شيئا ولكنه لا يدركه، وقلب يتأثر وينفعل بأشياء لا يدركها كل الإدراك. وقال أبو تمام في صديق عاق: إني وإياك كالصادي رأى نهلا ودونه هوة يخشى بها التلفا، رأى بعينيه ماء عز مورده وليس يملك دون الماء منصرفا. الصادي الظمآن، والمراد بالنهل هنا مورد الماء، والهوة من هبط من الأرض. فشبه حاله مع صديقه العاق يدعوه الوفاء إلى الإبقاء على مودته، ويدعوه ما يراه فيه من العقوق إلى قطعه، فهو بين هذين الجاذبين. الوفاء يدعوه إلى الإبقاء على مودته، وما يراه من عقوقه يدعوه إلى قطعه، وهو بين الأمرين حائر، ولكنه يصغي أخيرا إلى داعي الوفاء. شبه هذا بهوة يخشى منها الهلاك، من هبط من الأرض يخشى منها الهلاك على نفسه لو دنا منها، فوقف حائرا ولكنه لا يستطيع الانصراف عن الماء. وجه الشبه الحيرة، ولكنه لا ييأس، فيقول: إني وإياك كالصادي رأى نهلا ودونه هوة يخشى بها التلفا، رأى بعينيه ماء عز مورده وليس يملك دون الماء منصرفا. والخطر قائم وماثل بإزائه، إذ دون الماء منهبط من الأرض، وهو قد فغرت فاها بأنياب التنانين، فلو أنه تقدم لابتلعته، ومع ذلك يؤثر الإبقاء على الوفاء وإن كانت الحيرة لا تدعوه إلى اليأس. قال ربنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففي الآية تشبيه حال من ينفق قليلا في سبيل الله ثم يلقى جزاء جزيلا عظيما مضاعفا، بحال بادر حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فإذا وجه الشبه صورة من يعمل قليلا فيجني من ثمار عمله كثيرا. وقال ربنا جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، والغيث المطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا الزراع، أعجب الكفار أي أعجب الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، والحطام الشجر اليابس المفتت. شبه الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا وهي حياة اللعب واللهو والزينة والمباهاة بالأحساب والأنساب بمطر أنبت زرعا فنما حتى صار بهجة النفس وقرة العين، ثم أصابته آفة فاصفر ثم صار يابسا لا ينفع، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فشبه ربنا تبارك وتعالى حال الحياة الدنيا في مسراتها وسرعة تقضيها بحال المطر أنبت زرعا فنما وقوي وأعجب به الزراع ثم أصابته آفة فيابس واصفر وتفتت. فوجه الشبه صورة شيء يعجب الناظرين في أول أمره ثم لا يلبث أن تزول نظارته ويسوء حاله. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب ما يرى في الفلوات والصحارى عند شدة الحر كأنه ماء وليس به، بقيعة القيعة المنبسط من الأرض، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي أي في بحر عميق يغشاه أي يغطيه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يهده الله فما له من هاد. شبه الله تبارك وتعالى صورة أعمال غير المؤمنين من حيث إنها قد تظهر جميلة خيرة ولكنها في الحقيقة حابطة لا ثواب لها، بحال سراب بفلاه يظنه الظمآن ماء فيذهب إليه فلا يجده شيئا. فوجه الشبه صورة الشيء يخدع منظره ويسوء مخبره، صورة الشيء يخدع منظره ويسوء مخبره. وكذلك في الجزء الثاني من الآية أو كظلمات في بحر اللجي، فصور صورة أعمال غير المؤمنين من حيث إنها قد تظهر جميلة خيرة ولكنها في الحقيقة حابطة لا ثواب لها، شبهها بصورة ظلمات متراكمة من لج البحر والموج والسحاب، ظلمات كما قال ربنا تبارك وتعالى بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فوجه الشبه صورة أشياء قد تراكمت وخلت من النور، فإن أعمال الكفار لبطلانها خالية من نور الحق، والظلمات المتراكمة لا نور فيها، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنت إذا تتبعت أمثال هذه الأمثلة التي ذكرت ناظرا فيها وحدك من غير أن تنظر فيما كان بعقبها من الحلول، وإنما تحاول وحدك، حاول ولا تخشى شيئا، فإنك مهما حاولت فأخطأت فقد أحسنت، لأنك عندما تحاول مرة ومرة يقودك الخطأ إلى الصواب، فلا تيأسن، وإنما يجتهد في أن يكون محاولا وحده أولا. انظر فيما سيق إليك من تلك الأمثلة والتمرينات واجتهد في أن تكون مقبلا عليها بالحل وحدك، فإذا ما فرغت فانظر فيما سيق إليك من نماذج الإجابات، وانظر فرق ما بين ما حاولت وبين ما ينبغي أن تكون قد صرت إليه، وتأمل أين وقعت دونه، هل بمبعدة أم بمقربة أم طبقت فيه المحز. اجتهد في أن تفعل ذلك مرة ومرة حتى لو نظرت في الإجابة النموذجية، حاول مرة أخرى بعد أن تغيبها عن ناظريك، ثم أقبل وحاول وحاول حتى يقع الحافر على الحافر، حتى يقع الحافر على الحافر، ومعلوم أن هذه اللغة الشريفة هي لغة القرآن العظيم، وهي التي نطق بها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسرارها مما ينبغي على طلاب العلم، خاصة من كان منتميا إلى مذهب السلف ومنهجهم، يتوجب عليهم ما لا يتوجب على غيرهم من الناظرين في أطواء كتب سلفنا، وهي قد صيغت بصياغات محكمة من لغة شفيفة رفيفة علمية أو أدبية، ولكنها معبرة معربة عما بأطواء النفوس، أخرجت مكنونات القلوب. وقد بيّن ذلك العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى، كما ساق لك ذلك في رسالته البديعة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وأنه كان يتدسس على أقوال القائلين وكتابات الكاتبين من أهل البيزرة والبيطرة وما أشبه ممن لا ينتمي إلى سواء اللغة وصريحها، يتحسس أنفاسهم ليرى كيف أعربوا عن مكنونات قلوبهم. فهذه اللغة سر من أسرار الله تبارك وتعالى وآية، فاختلاف الألسنة آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه. واللغة التي يعرب بها الإنسان عن مكنون صدره وذات قلبه من نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم الله رب العالمين بها على الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان، فكأنه ما صار إنسانا إلا بما علمه الله إياه من ذلك البيان الذي أعرب به عن مكنون صدره وذات قلبه. طلاب العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة وعلى منهاج النبوة ومنهج السلف هم أولى الناس بأن يتعلموا أسرار العربية، وأن يغوصوا وراء لآليها في بحورها ومحيطاتها. والأمر سهل قريب، سل ربك أن يفتق لسانك عن بيان مبين تعرب به عن دين رب العالمين دعوة إليه بعد فهم الله مع إقامة عليه، والله يرعاك ويكلأك، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.